الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخواني، هذا هو الدرس الرابع من دروس أصول الفقه، وكتابنا هو شرح الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، ووصلنا فيه إلى المطلب الثالث: الحرام أو المحرم. نعم، قال: الحرام، طبعا لغة الحرام لغة المنع، لغة المنع، والمحرم هو الممنوع، المحرم هو الممنوع وهو ضد الحلال كما مكتوب هنا. وأيضا نعرفه بالحد ونعرفه بالثمرة. أما تعريف الحرام بالحد هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، على وجه الحتم والإلزام، هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. وأما تعريفه بالثمرة فهو ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله اختيارا، وما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله اختيارا. لو عرفنا الحرام بتعريف الحنفية، لو عرفنا الحرام بتعريف الحنفية سنقول: هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الحتم والإلزام وكان دليله قطعيا. مو ذكرنا أن الحنفية فرقوا بين الحرام الفرض والواجب والحرام والمكروه تحريما؟ لو عرفناه على تعريف الحنفية لقلنا: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه على وجه الحتم واللزوم وكان دليله قطعيا، قطعي الثبوت يعني متواتر، قطعي الدلالة. وطبعا الحنفية يجرون الحديث المستفيض مجرى المتواتر، هذا يأتينا إن شاء الله في حينه. طيب، وكان دليله قطعيا. أما جمهور العلماء فلم يفرقوا بين الدليل القطعي ولم يفرقوا بين الحرام، سواء كان دليله قطعيا أو دليله ظنيا ظنا راجحا. هنا نتحول إلى نشرح التعريف. قوله: ما طلب الشارع، ما طلب، خرج عندنا المباح، لأن المباح لم يطلب من المكلف، خرج غير المكلف. وتذكرون قلنا غير المكلف هو المجنون والصغير وغير المسلم، المسلم العاقل البالغ المختار هو هذا. فعله، لا لا، هناك خطأ، والخطأ مني يمكن مو من حج رشيد. ها، وين حج رشيد؟ لا، ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه أو تركه، هذا لا بعدين أنا أعدله، الكف عنه على وجه الحتم واللزوم، على وجه الحتم واللزوم. قال: فلما قال طلب تركه، طلب الترك، ماذا خرج؟ طلب الفعل، يعني خرج الواجب والمندوب، قبل ذلك خرج المباح، فماذا بقي عندنا؟ الحرام والمكروه، لأن هو مطلوب الترك، هو مطلوب الترك، خرج عندنا الواجب عفوا بقوله طلب خرج المباح، بقوله طلب الترك خرج طلب الفعل، يعني خرج المندوب والواجب. فطلب الترك إما أن يكون مكروها أو يكون محرما، فبقولنا على وجه الحتم والإلزام خرج المكروه وبقي الحرام، فخرج المكروه وبقي الحرام، هذا التعريف بالحد. أما التعريف بالثمرة قال ما يثاب تاركه امتثالا، يعني كثير من الناس يترك شرب الخمر، يترك الزنا، يترك السرقة، لكنه يتركها وهو عاجز عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول، قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه لكنه عجز. إذن أخذ حكم القاتل مع أنه قتل لم يقتل لكنه كان حريصا على القتل. إذن ما يثاب تاركه امتثالا، طيب لو تركه من غير امتثال هو لا يأثم لكنه لا يؤجر، هو لا يأثم لكنه أيضا لم يؤجر. قال يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، وذكرنا لكم لماذا نقول يستحق، لأننا إذا قلنا يعاقب كأننا جزمنا بعقوبته، وهو في الحقيقة تحت المشيئة، قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. طيب الحرام أقسام، الحرام أقسام، وهو يعني هناك من يقسمه إلى قسمين وهناك من يجعله ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرم لذاته، وهو ما كان في أصله حراما وهذا لا يكون حلالا أبدا، الحرام لذاته وهو ما كان في أصله حراما وهذا لا يكون حلالا. الثاني محرم لغيره، ما كان في أصله حلالا وحرم لوصف أو لسبب، لوصف أو لسبب. الثالث ما كان وسيلة إلى الحرام. نتحول هنا إلى الأول. قال محرم لذاته وهو محرم بأصله، هذا لا يكون حلالا أبدا. قال وهو ما حرمه الشرع ابتداء، يعني أخواني الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا على الإنسان إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة. الأصل في الأشياء الحل، الأصل فيما أنزل الله لعباده الحل. متى يحرم على الإنسان، يعني متى تحرم الأشياء؟ إذا كانت مفسدتها خالصة أو مفسدتها راجحة، يعني ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. طيب إذا فيها منافع لماذا حرمت؟ إثمهما أكبر من نفعهما، إذن مفسدته راجحة مع أنه فيه منفعة، فما كان كانت مفسدته خالصة أو راجحة يحرم. قال هو ما حرمه الشرع ابتداء لما فيه من الضرر، الضرر والمفاسد لذاته والتي لا تنفك عنه، هذه المفاسد والضرر هذه لا تنفك عنه، كقتل النفس وأكل الميتة والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات، وغيرها من المحرمات. وهنا قال يعني هذا الحرام، قال وهذا لا يشرع أصلا، يعني هذا الحرام لا يشرع أصلا وفاعله يلحقه الذم والعقوبة، فاعله يلحقه الذم والعقوبة، نعم لأنه ارتكب حراما لا يكون حلالا أبدا. حتى لو قلنا الآن أكل الميتة حرام، لو اضطر الإنسان لأكل الميتة، أكل الميتة حرام. لو اضطر الإنسان لأكل الميتة، هل اضطراره لأكل الميتة صيرها حلالا أم هو له رخصة في أكل الحرام؟ وهذا الصحيح، له رخصة في أكل الحرام، وإلا الميتة هي بقيت على حرمتها، بدليل أنه يأخذ على قدر حاجته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما يروح يأكل ويشوي لا ويتفكه في الأكل لا، إذن لا تكون حلالا حتى وإن اضطر إليها. فقال وهذا لا يشرع أصلا، وفاعله يلحقه الذم والعقوبة، ولا يصلح، هذه مهمة أخواني انتبهوا لها، قال ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا. احنا السبب يأتينا إن شاء الله، السبب يأتينا، لكن هناك كلمة بسيطة يعني سريعة عفوا، السبب يعني الآن لو أن الإنسان أدى عبادة مع وجود المحرم، صلى صلاة وهو متلبس بالنجاسة بالحرام، هل يترتب شيء على هذه الصلاة التي صلاها بالنجاسة وهو قادر على أن يزيلها، هل يترتب على هذه الصلاة شيء؟ هل سيسقط عنه الفرض؟ هل سيثاب عليها؟ الجواب لا. إذن الحرام لا يكون سببا. كذلك في المعاملات، في المعاملات لو أن إنسانا، لو أن إنسانا سرق مالا، سرق مالا، هل السرقة سبب شرعي للاغتناء حتى يغتني؟ أبدا. إذن الحرام لا تترتب عليه آثار. لو أراد الولد فذهب إلى الزنا، هل تترتب عليه أحكامه؟ أبدا. لذلك هذه مسألة مهمة، قال ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا يعني لإثبات الأحكام، فلا تترتب عليه آثاره لا في العبادات ولا في المعاملات أبدا، كأنه لم يحصل. يعني من تزوج امرأة لا تحل له، كمن تزوج رحما له لا تترتب عليها، بل هنا عقوبة، تترتب حرام وتترتب عليه عقوبة، ثم لا تترتب عليه يعني مثلا الآثار التي تكون حلالا. طيب، وهنا المحرم لذاته، هناك مسألة تعلمون أن الضرورات تبيح المحظورات، تمام، والمحرم يجوز اقتحامه للضرورة، لكن هل هذا الكلام مطلق في جميع أنواع الحرام؟ هل هذا؟ أبدا. ما كان محرما لذاته، ما كان محرما لذاته أو مثلا لحق الله يختلف عما كان محرما لغيره أو لحق الناس. هنا مثلا أكل الميتة حرام، لو اضطر إليها جاز الأكل، لكن هل يزني؟ لو اضطر إلى الزواج ولم يستطع الزواج هل يزني؟ أبدا، لا يجوز له. هل يجوز له أن يتزوج محرما لو لم تكن هناك امرأة ليتزوجها؟ أبدا. وهكذا، إذن الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة. حجي بس وين حجي رشيد؟ بس هذه عدل لنا إياها، هذا إحنا نكتب لك خطأ، أنا قلت لك هذه شطحات الصالحين، مرات أنا أكتب هذه ما طلب من المكلف تركه بدل فعله. إيه طيب، إذن هذا هو المحرم لذاته، المحرم لذاته. الثاني هو المحرم لغيره، وهو ما كان في أصله، ما كان في أصله حلالا ولكن دخل عليه وصف أو دخل عليه سبب، دخل عليه سبب. قال: المحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، ومنفعته هي الغالبة، لكنه اقترن بشيء يقتضي التحريم، اقترن بشيء يقتضي التحريم، فهو إما أصلا مباح أو فيه نهي لكن مصلحته راجحة، فيه نهي ربما لكن مصلحته راجحة. قال: ما كان مشروعا في الأصل، مثلا عندنا هنا قال: البيع وقت النداء، أحل الله البيع وحرم الربا. الربا حرام إيش لذاته، البيع حلال، لكن لو أنه باع وقت النداء للجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع، أصبح البيع هنا إيش محرم لذاته؟ لا، البيع حلال، أصبح محرما لغيره لأنه وافق وقت النداء للجمعة. أو مثال البيع وقت النداء، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، إنسان اغتصب أرضا أو اغتصب ماء، صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ بالماء المغصوب، هنا هذا محرم لا لذاته وإنما لغيره. الخطبة على خطبة الغير، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. فأصل الخطبة حلال يعني، لكنه لما خطب على خطبة غيره حرم لأجل غيره. هنا ماذا قال؟ حلال من جهة أصله، محرم من جهة وصفه. فلو زال هنا، فلو زال الوصف عاد إلى حل، يعني بمجرد أن تنتهي صلاة الجمعة رجع الحل، بمجرد أن الذي يشتري على يبيع على بيع أخيه، بمجرد أن أخيه ترك المعاملة والمساومة على البيع عاد مباحا. خطب على خطبة أخيه، لو أن خطب بعد أن ترك أخاه الخطبة لا عاد حلالا، واضح؟ إذن فلو زال الوصف عاد صحيحا. يعني ممكن عندنا أمثلة أخرى، أمثلة أخرى عندنا: الخمر حرام، الخمر حرام، تمام؟ لو تخللت، ها؟ ما هي مواد الخمر؟ ما هي موادها؟ موادها الحلال، العنب والتمر، بعد ايش ما ادريكم، البيع عندكم خبره ما شاء الله، ها تسمعون، جيد، اذا كان سماعا جيد فقط. فموادها حلال لكن اثناء التخمير تحولت حراما، ثم تحولت إلى الخل عادت حلالا، فلما زال وصف الإسكار منها، وصف الخمر، عادت. طيب هنا مسألة مهمة، هنا انظر، قال: فمن غلبه، يعني المحرم لغيره، فمن غلبه، أو هي فمن غلب، فمن غلبه، فمن غلب جهة الأصل، فمن غلب جهة الأصل، إيش الأصل؟ الإباحة، صح مع التحريم، صحت هذه المعاملات مع التحريم، ومن غلب الوصف منع الآثار. احنا عندنا قلنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، نعم الآية، فذروا البيع، تلاحظون؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أصل البيع حلال والوصف حرام، فاجتمع أصل ووصف، فمن غلب الأصل وهو الحل قال هذا البيع وقت النداء صحيح مع الحرمة، بمعنى أن الآثار تترتب عليه، يعني تنتقل به الملكية، هذا معناه الملكية انتقلت من البائع إلى المشتري، والثمن انتقل إلى البائع، والبيع صحيح لكن إيش؟ محرم، غلب الأصل وهو إيش؟ الحل على الوصف الحرمة. مثال: لو خطب على خطبة أخيه، طيب، وتزوج، من غلب الأصل قال الفعل حرام والزواج صحيح، بمعنى أن الدخول على زوجته ليس زنا، والأولاد يولدون أولاد يعني أولاده، وتترتب عليه جميع الآثار وتستحق المهر وكل هذا. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، الأصل أنه الصلاة واجبة، فالمنع جاء على وصف الغصب، فالصلاة صحيحة مع إثم الغصب، وهذا هو الأرجح، يعني تغليب الوصف تغليب الأصل على الوصف أرجح، والله أعلم. هنا مسألة فقط أشير إليها لأن يعني الوقت ليس لها، يعني تأتينا في دلالات الألفاظ. طبعا التحريم معنى نهي، يعني كما سيأتينا صيغ التحريم يعني صيغ النهي التي تدل على التحريم. فعندنا النهي أحيانا يكون نهي هل النهي يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أم يقتضي الفساد في أشياء دون أشياء؟ وهذه أيضا مسألة طويلة، يعني لا صلاة لمن لا وضوء له، وإن كان هنا نفي وليس نهيا، أو لا يعني لا تصلي صلاة من غير طهور نهي. فهل النهي يقتضي الفساد؟ طبعا المسألة فيها تفصيل، منهم من قال لكل مسألة صورتها، ومنهم من فرق بين النهي لحق الله والنهي لحق العباد، ومنهم من فرق بين إذا كان النهي أتى على الأركان والشروط أو على الأوصاف، على وصف داخل الحكم أو على خارج، يعني مسألة يعني هذه صورتها، لا أريد أن أدخل فيها الآن، لكن هذه هي. فالأصل في النهي، طبعا القاعدة العامة أن الأصل في النهي يقتضي الفساد، القاعدة العامة أن الأصل في النهي يقتضي الفساد ويقتضي الحرمة، هذه القاعدة العامة. الاستثناءات تأتينا في وقتها إن شاء الله. طيب، القسم الثالث، وإن كان هناك من أهل العلم من لا يعده قسما وإنما يعطي قاعدة عامة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أنا هنا ذكرتها من باب يعني زيادة الإيضاح، ما كان وسيلة إلى الحرام، طبعا وبين ما كان وسيلة إلى الحرام والحرام إلى غيره بينهما عموم وخصوص، يعني في بعض الصور يكون هناك تشابه، لكن هذا أعم. فما كان وسيلة إلى الحرام، المشي حلال، لكني لو مشيت لأسرق، لو مشيت إلى فعل حرام، تحول المشي إلى إيش؟ حرام. وأيضا مو فقط الوسيلة، احنا عندنا الوسيلة وإيش؟ لا، الزوائد، يعني من ذهب لفعل حرام يأثم، طيب عند الرجوع الآن هو لا يذهب، هو أيضا يأثم، فيأثم بذهابه ويأثم برجوعه، لماذا؟ لأن هذا لا ينفك عن هذا، هذا لا ينفك عن هذا، أيهما؟ لا، هناك فرق، لأنه هنا أشياء قد لا تكون من الوسائل، يعني هذه كلها وسائل، لكن هنا أشياء، يعني مثلا شيخ محمد أي أحسنت. هنا الوصف محرم، هنا الوصف محرم، هنا لا الوسيلة، يعني إذ أصبح وسيلة لغيره، فبينهما كما ذكرت عموم وخصوص. هناك تقسيم آخر للحرام أو المحرم قد لا، نعم الوصف هنا ماذا قلنا؟ البيع وقت النداء أو الخطبة على خطبة الغير، هذا الوصف المحرم وإن كان أصل الخطبة حلالا، هنا الوصف، لكن هنا أصل المشي حلال لكنه أصبح وسيلة، فبينهما تداخل إلى حد ما. لذلك أنا قلت لكم بعض أهل العلم لا يذكره قسما ثالثا وإنما يدخله ضمن القاعدة العامة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فوسيلة الحلال حلال، ووسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المكروه مكروه، ووسيلة الحرام حرام. عندنا تقسيم آخر، أكمل هذا أرجع لك إن شاء الله. عندنا تقسيم آخر وإن كان قد لا يخرج من التقسيم السابق، لكن من باب زيادة الإيضاح هنا سيد عبد الرحمن. الحرام حرام على التأبيد، يعني حرام مؤبد وحرام مؤقت، حرام على التأبيد وحرام على التوقيت، ليس مؤبدا. فما كان محرما لذاته الأصل فيه أنه على التأبيد. شوف أنا قلت هنا يعني هذا التقسيم هو مشتق من هذه القسمة، لكن هي زيادة إيضاح. ما كان محرما لذاته الأصل فيه التأبيد أنه مؤبد، وما كان محرما لغيره الأصل فيه التوقيت، فإذا زال الوصف أو زال السبب عاد حلالا. فمثلا عندنا يعني الزنا لا يكون حلالا بحال، الشرك لا يكون حلالا بحال، القتل لا يكون حلالا، القتل يعني عدوانا لا يكون حلالا بحال، السرقة لا تكون حلالا بحال، هذا على التأبيد. لكن الجمع بين المرأة وعمتها هذا محرم إيش؟ مؤقت. فلو طلقت المرأة جاز أن يتزوج من عمتها، أو طلقت العمة جاز أن يتزوج من ابنة أخيها. الجمع بين الأختين محرم، لكن لو ماتت الأولى إحداهما أو طلقت جاز أن يتزوج أختها. مثلا إيش أمثلة بعد؟ المثال الذي ذكرناه لكم قبل قليل، مسألة الخمر إذا خللت، يعني إيش نعم أي هذا ذكرنا المثال. فكل حرام لغيره إذا زال الوصف أو زال السبب عاد حلالا كما كان. نعم قد يكونان بمعنى، يعني هو وصف قام سببا للتحريم، وصف قام يعني الوصف أصبح سببا، وهذا يعني لزيادة الإيضاح. هو الوصف يعني كلمة وصف لا تعني التحريم، لكن وصف أقامه الشرع سببا للتحريم، واضح؟ قد لا يكون سبب، قد يكون شرطا، تمام؟ يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا الصلاة مع الحدث محرمة، المتروك سبب له شر؟ هو شر لكن قام مقاما السبب. شيخ محمد أي هو وصف قام يعني قام سببا للتحريم أو وصف كان شرطا وهكذا. نعم. ذكرنا لكم في الدرس السابق قلنا التروك عندنا أفعال نبوية وتروك نبوية. الفعل النبوي المجرد ماذا نأخذ منه؟ الاستحباب. الترك النبوي الترك المجرد نأخذ منه الكف، قد يكون محرما وقد يكون حلالا، لكن مجرد الترك من غير قول هو ممكن يعني يحمل على الكراهة لا على التحريم. إذن التحريم يؤخذ من الصيغ، الصيغ في القرآن أو الصيغ النبوية. المؤلف ذكر في يعني بعض الصيغ لكن أنا جئت من غير هذا من غير كتاب الوجيز بصيغ أكثر. أول هذه الصيغ لفظة الحرمة أو التحريم، لفظ أن يأتي اللفظ صريحا مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم، لفظ صريح وحرم الربا. وأيضا لفظ نفي الحل، لفظ نفي الحل، قال جل وعلا في الطلاق، قال في الطلاق الثالث قال فإن طلقها إيش فلا تحل، إيش عكسه يعني أو معناه يعني تحرم عليه فلا تحل له. أيضا من الصيغ النهي، شوفوا أخوان النهي، النهي إذا لم تقم قرينة على صرفه من التحريم إلى الكراهة. الأصل في النهي كما سبق، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، هذا قول جماهير علماء الأصول، نعم خالف بعضهم. كما أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم. فكل نهي ورد في القرآن أو في السنة ولا توجد قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة فالأصل حمله على إيش؟ على التحريم، هذه قاعدة. هنا منها النهي الصريح مثل قوله قوله تعالى نهي، لفظة نهى يعني لا لا في القرآن ألا توجد يعني كلمة النهي أبد بعد ما إيه؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، بعد وينهى عن الفحشاء ها إيه وال إيه بعد. المهم كل كلمة نهى تحمل على نهي تحمل على التحريم. صيغ زجرة، كلمة زجرة أي فإن الله فإن النبي زجر عن ذلك مثلا أو نهى عن ذلك، كل صيغة تدل على الزجر والتحذير وطلب البعد مثل انتهوا، انتهوا خير لكم، ولا تقربوا، شلون الآية ولا تقربوا الزنا، لا لا مو هذا عفوا انتهوا، لا, لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. صيغة المضارع المقترن وهذه تأتي كثيرا، المنتهي بلا ناهية، وهذه علها من أكثر الصيغ، لا تفعل أي مثل قوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا يبع بعضكم على بيع بعض وهكذا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صيغ أخرى لا ينبغي مثلا، لا ينبغي هذا للمتقين، لا النهي المضارع المسبوق بإيش أي أنا إيش قلت؟ أنا قلبتها. أنت المفروض يعني صار بيني وبينكم تناغم، يعني تعرفون أنا يعني من شطحات الصالحين بس تعرفونها. المضارع إذا سبق بي لا الناهية، تمام، لا تقربوا الصلاة، لا أي صيغ كلمة لا ينبغي، لا ينبغي هذا للمتقين، صيغة الأمر بالترك أي مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مرة اتصل علي ضابط بالجيش، قاعدين مجموعة الضباط يقولون، طبعا هم ماخذينها من واحد مفتون، يعني يقول ماكو دليل على الحرمة، ماكو دليل حرمت الخمر، لأن كلمة اجتنبوه مو دليل على الحرمة يعني. أي فقلت له كلمة فاجتنبوه أحيانا بعض الصيغ تأتي أعلى من مجرد النهي، يعني مجرد النهي هذا يفيد الحرمة، فصيغة فاجتنبوه شوف هو كيف قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا وحده هذا إلى هنا يكفي في التحريم، عمل الشيطان، قال فاجتنبوه إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هو لا يرى أن هذه الصيغة كافية في التحريم، ويظن أن التحريم لا يأتي إلا بصيغة نهى، لا، اللغة العربية من أوسع اللغات في دلالات الألفاظ، فهنا فاجتنبوه أبلغ في المنع. وأيضا مثل قوله تعالى يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. نعم، هنا شوف كلمة فاعتزلوا فهم منها بعض الناس الاعتزال كليا، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها، يعني في فراش غرفة يعني تعتزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا القرآن لما نزل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلما سألوه نهى إيش عن الجماع، قال لتشد المرأة على نفسها يعني تشد إزارها. فأحد الصحابة ماذا قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود كانوا لا يجالسون ولا يواكلون، قال ألا نجامعهن، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. المهم فقال اعتزلوا، فكلمة اعتزلوا هنا هي من الألفاظ المشتركة، اعتزل الجلوس، لا، جاء البيان في السنة هو اعتزال اتيان المرأة وقت الحيض. أيضا ما رتب عليه عقوبة، يعني كل لفظ أو كل عمل رتب عليه عقوبة في الدنيا، حد في الدنيا، وعيد بالنار في الآخرة، أو لعن، أو شبهه بفعل الشيطان، أو شبهه بفعل الحيوانات، كل هذه الألفاظ والصيغ تدخل فيه التحريم. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله لما جمع كتاب الكبائر، طبعا قدم بمقدمة جيدة على مسألة الكبائر والصغائر، لذلك لما عد الكبائر عد أكثر من 70 كبيرة، وجاء بمئة مسألة أخرى قال تحتمل أن تكون من الكبائر. والإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أوصل العدد إلى 450 أتصور مسألة كلها يعني تدخل في باب الكبائر. من أين أخذت؟ إما لعن وإما زجر وإما وعيد شديد، وإما مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. شوف شبهه إيش والأمثلة. أو وصف الفعل بأنه عدوان، وصف الفعل بأنه عدوان أو أنه ظلم، كل هذا يدخل في إيش؟ يدخل في التحريم. إذن كل صيغ الزجر، صيغ النهي، لا الناهية الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، كل هذه تدخل في باب التحريم، إلا إذا قامت قرينة. وهذا الكلام عن القرينة وعن الصوارف التي تصرف النهي من الحرام إلى الكراهة أو ربما إلى الإباحة يأتينا في الدرس القادم، وهو موضوع المكروه. فإلى ذلك الحين يعني نؤجل الكلام إلى حينه إن شاء الله، نكتفي بهذا. وإذا كان هناك سؤال، جميل أنه لا يوجد سؤال، فهو أحد أمرين: إما أنه فهمت الموضوع جيدا وأنكم لم تفهموه أبدا، ففي الحالتين، لأن من لم يستشكل شيئا مشكلة يعني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم.